بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق على كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما زلنا مع الفصل الأول من الباب الأول. وقد خص المؤلف كما ذكرنا سابقا الباب الأول في ذكر الأحاديث والآثار الواردة في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفصل الأول من هذا الباب ذكر فيه ما روي عن الصحابة، ما روي عن الصحابة مرفوعا في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بعد ذلك الفصل الثاني وخصه بالذكر الموقوفات و المراسيل. كنا توقفنا عند حديث أنس بن مالك، يقول رحمه الله: وأما حديث أنس بن مالك فقال النسائي، وذكر إسناده عن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ذكرت عنده فليصلي علي، ومن صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا. قال: حدثنا أي النسائي أيضا إسحاق بن إبراهيم، وذكر بإسناده قال: حدثني بريد بن أبي مريم عن أنس أنه سمعه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحط عنه بها 10 سيئات، ورفعه بها 10 درجات. قال: ورواه الإمام أحمد في المسند عن أبي نعيم عن يونس، ورواه ابن حبان في صحيحه عن محمد بن الحسن بن الخليل، وذكر بإسناده عن يونس. قال: وعلته، هذا نفس الحديث، قال: وعلته ما أشار إليه النسائي في كتابه الكبير، هو في السنن الكبرى، يعني كلام النسائي السابق في عمل اليوم والليلة، الحديث يعني مروية في عمل اليوم والليلة. قال: وعلته ما أشار إليه النسائي في كتابه الكبير أن مخلد ابن يزيد رواه عن يونس ابن أبي إسحاق عن بريد ابن أبي مريم عن الحسن عن أنس. قال: وهذه العلة لا تقدح فيه شيئا. هذا كلام ابن القيم. نلاحظ أن الحديث الأول فقال النسائي، أول حاجة قرأناها الحديث من رواية أبي إسحاق عن أنس، من رواية أبي إسحاق عن أنس. الذي بعده قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال: حدثني بريد بن أبي مريم عن أنس. ثم ما يذكر في تعليل النسائي للحديث، فيقول أن مخلد بن يزيد رواه عن يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن الحسن عن أنس. قال: وهذه العلة لا تقدح فيه شيئا، لأن الحسن لا شك في سماعه من أنس. قال: وقد صح سماع بريد ابن أبي مريم من أنس أيضا هذا الحديث، فرواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك من حديث يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم قال: سمعت أنس بن مالك فذكره. يعني هذا الاختلاف قد يعلل بعضهم الحديث به، فهو يرد على هذا بأنه يروي عن أنس وأنه صرح بالسماع في رواية ابن حبان والحاكم. قال: ولعل بريدا لما سمعه من الحسن ثم ولعل بريدا سمعه من الحسن ثم سمعه من أنس، فحدث به على الوجهين، فإنه قال: كنت أزامل الحسن في محمل، فقال: حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، ثم إنه حدثه به أنس فرواه عنه كما تقدم. طيب، قال: لكن يبقى، يعني هنا الكلام ده في رد تعليل الحديث من هذا الوجه، قال: لكن يبقى أن يقال: يحتمل أن يكون هذا هو حديث أبي طلحة بعينه أرسله أنس عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي طلحة سبق معنا المرة السابقة، اللي هو لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم البشر، وذكرنا سابقا كلام المؤلف في أن هذا الحديث أولى به مسند أبي طلحة عن مسند أنس. طيب، ولكن الرواية الأولى، يعني نعلق الرواية الأولى عن أبي إسحاق عن أنس بن مالك، هم ذكروا في الحاشية هنا كلام أبي حاتم في أن لا يصح لأبي إسحاق عن أنس رؤية ولا سماع. الكلام الكلام الذي ذكره ابن القيم في رد التعليل يعني يتعلق بالرواية بالروايتين المذكورين بعد ذلك. قال: لكن يبقى أن يقال يحتمل أن يكون هذا هو حديث أبي طلحة بعينه أرسله أنس عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدل عليه. طبعا هو لو أرسله أنس عنه فهنا برضه ما فيش علة في الحديث، لكن يوضح يعني أنه ممكن يكون نفس الحديث. قال: ويدل عليه ما رواه إسماعيل بن إسحاق القاضي اللي هو في كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر بإسناده عن ثابت البناني قال: قال أنس ابن مالك قال أبو طلحة رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم يوما يعرفون البشرى في وجهه، فقالوا: إن نعرف الآن البشرى في وجهك، فذكر حديث أبي طلحة المتقدم، والله أعلم، وهذا سبق معنا. قال: وروى العشاري من حديث الحكم بن عطية عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي في يوم 1000 مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة. قال الحافظ أبو عبد الله المقدسي في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعرفه هذا الحديث إلا من حديث الحكم ابن عطية. قال الدرقطني: حدث عن ثابت أحاديث لا يتابع عليها. وقال الإمام أحمد: لا بأس به، إلا أن أبا داود الطيالسي روى عنه أحاديث منكرة. وقال: وروي عن يحيى ابن معين أنه قال: هو ثقة. والحديث ذكر في الحاشية أن السخاوي قال بالجملة فهو حديث منكر كما قاله شيخنا، يقصد ابن حجر العسقلاني. يقول: وقال جعفر الفريابي، ما زال مع حديث أنس بن مالك في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال جعفر الفريابي وذكر بإسناده عن سلمة بن وردان قال: سمعت أنسا يقول: ارتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فرقى درجة فقال آمين، ثم ارتقى درجة فقال آمين، ثم ارتقى الثالثة فقال آمين، ثم استوى فجلس، فقال أصحابه: أي نبي الله، على ما أمنت؟ فقال: أتاني جبريل فقال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه الكبر أو أحدهما لم يدخل الجنة، فقلت آمين، ورغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، قلت آمين، قال: ورغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قال: فقلت آمين. قال: ورواه أبو بكر الشافعي عن معاذ بن معاذ قال: حدثنا القعنبي قال: حدثنا سلمة بن وردان، فذكره اللي هو سلمة رواه عن أنس مباشرة. قال: وسلم هذا لين الحديث قد تكلم فيه، وليس ممن يطرح حديثه، ولا سيما حديث له شواهد وهو معروف من حديث غيره، فهو الحديث ضعيف لضعف سلمة بن وردان، أو إن سلمة بن وردان فيه لين، ولكن حديث يعني كما ذكر هنا المؤلف أن الحديث له شواهد. قال: ومن حديث أنس أيضا ما رواه أبو يعلى الموصلي، وذكر بإسناده عن قتادة عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبدين متحابين يستقبل أحدهما صاحبه ويصليان على النبي صلى الله عليه وسلم إلا لم يتفرقا حتى تغفر لهما ذنوبهما ما تقدم منها وما تأخر. وهذا الحديث ذكره في الحاشية أن السخاوي قال فيه أنه ضعيف جدا، وذكروا علة الحديث. قال: ومن حديث أنس أيضا ما رواه ابن أبي عاصم، وذكر بإسناده عن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن الصلاة علي كفارة لكم، فمن صلى علي صلى الله عليه، صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث واضح فيه اللي هو ما ذكرناه سابقا، او ما ذكره سابقا، اللي هو الكلام في رواية ابي اسحاق عن انس ابن مالك ان هي منقطعة. قال: ومن حديثه ايضا ما رواه ابن شاهين قال: حدثنا وذكر باسنادي عن ثابت عن انس ابن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي في يوم 1000 مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة. قال: وتقدم هذا الحديث من طريق اخر، وهذا الطريق المذكور ايضا فيه علة اللي هو رواية ايه؟ رواية الحكم ابن عطية تحت في الحاشية، ذكر حكم عليه الحافظ ابن حجر والسخاوي بأنه منكر، وسبق الكلام على نظيره. انتهى من حديث أنس بن مالك، قال: وأما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال إسماعيل بن إسحاق وذكر بإسناده، قال عن أنس بن مالك قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يتبرز فلم يجد أحدا يتبعه، ففزع عمر فاتبعه بمطهرة يعني إداوة، فوجده ساجدا في شربة. شربة دي بيبقى عند النخلة، بيجعلوا حوض الناس تشرب منه، يعني مكان يسووه يجعلوا فيه حوض الناس تشرب منه. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في هذا المكان، فوجده ساجدا في شربة، فتنحى عمر فجلس وراءه حتى رفع رأسه، قال: فقال: أحسنت يا عمر، حين وجدتني ساجدا فتنحيت عني، إن جبريل أتاني فقال: من صلى عليك واحدة صلى الله عليه عشرا ورفعه 10 درجات. قال: وهذا الحديث يحتمل، أو هذا الحديث يحتمل أن يكون في مسند أنس وأن يكون في مسند عمر، وجعله في مسند عمر أظهر. طبعا هو الرواية السابقة لوحدها كده مشعرة بأن هو يكون في مسند أنس هو اللي أظهر، حتى في صنيعي السابق في حديث أبي طلحة، بس هو هنا بيقول: وجعله في مسند عمر أظهر لوجهين، أحدهما أن سياقه يدل على أن أنسا لم يحضر القصة، وأن الذي حضرها عمر، فيكون عمر حدثه بذلك. قال: والثاني، وهذا وجه جميل يعني، طبعا هو الحديث هنا ذكره في الحاشية، هذا الحديث ذكره أن سنده ضعيف لتفرد سلمة بن وردان به. قال: والثاني أن القاضي إسماعيل قال وذكر بإسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا عن عمر بن الخطاب لا من طريق أنس، يقول حد في السند قال عن مالك بن أوس بن حدثان عن عمر بن الخطاب، فهذا يقوي أنه يكون من مسند عمر. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يتبرز فاتبعته بإداوة من ماء، فوجدته ساجدا في شربة فتنحيت عنه، فلما فرغ رفع رأسه فقال: أحسنت يا عمر، حين تنحيت عني إن جبريل أتاني فقال: من صلى عليك صلاة صلى الله عليه عشرا ورفعه 10 درجات. فإن قيل: فهذا الحديث الثاني علة الحديث الأول، لأن سلمة بن وردان أخبر أنه سمعه من مالك بن أوس بن الحدثان، قيل: ليس بعلة له، فقد سمعه سلمة بن وردان منهما، لأن هنا الرواية فيها سلمة بن وردان سمعه من مالك بن أوس، وفي الرواية الأخرى في الرواية الأخرى سمعه من غيره. طيب، قال: وإن كان سلمة بن وردان نفسه ضعيف، يعني في ضعف يعني. يقول: قال أبو بكر الإسماعيلي في كتاب مسند عمر وذكر بإسناده، قال سمع عن سلمة بن وردان قال: سمعت أنس بن مالك يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عمر بن الخطاب بإداوة وحجارة، فوجده قد فرغ، ووجده ساجدا في شربة، فتنحى عمر وذكر الحديث. قال: حدثنا عمران بن موسى، أبو بكر الإسماعيلي يقول، قال وذكر بإسناده عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر قال: وحدثني أنس بن مالك، ثم ساقه من حديث الفضل بن الدكين قال: حدثنا سلمة بن وردان قال: سمعت أنس بن مالك ومالك بن أوس بن الحدثان، فذكره. وقال ابن شاهين: حدثني وذكر بإسناده عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، فليقل عبد بعد علي من الصلاة أو ليكثر. وذكروا في الحاشية أن الحديث سنده ضعيف جدا. قال: ومن حديث عمر رضي الله عنه في الباب ما رواه الترمذي في جامعه من حديث النضر بن شميل، وذكر بإسناده عن سعيد المسيب عن عمر رضي الله عنه قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. قال: هكذا رواه موقوفا. طبعا واضح ان هنا موقوف يعني لوحدها كده الرواية كان مكانها ما يكونش هنا، كان مكانها يكون في الفصل الثاني، لكن لسه الكلام موصول. قال: وكذا رواه، وهنا في هذه الرواية اللي هو في الترمذي ذكروا في الحاشية، يعني إيه ذكروا في الحاشية تضعيف ابن خزيمة والسخاوي لهذا الحديث، وذكروا علة الحديث. قال وكذلك رواه الإسماعيلي في مسند عمر، الكلام لسه موصول. قال وكذلك رواه الإسماعيلي في مسند عمر من حديث النضر أتم من هذا. قال وذكر إسناده عن سعيد بن المسيب يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما من امرئ مسلم يأتي فضاء من الأرض فيصلي به الضحى ركعتين ثم يقول اللهم أصبحت عبدك على عهدك ووعدك، خلقتني ولم أكو شيئا، أستغفرك لذنبي فإني قد أرهقتني ذنوبي وأحاطت بي إلا أن تغفرها، فاغفر لي يا رحمن إلا غفر الله له في ذلك المقعد ذنبه وإن كان مثل زبد البحر. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر لي أن الدعاء يكون بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. لاحظوا أن هذه الأحاديث المذكورة يعني ليس فيها تصريح برفع الحديث، بعد كده ينقل الكلام الإسماعيلي فيه إيه اللي فيها موقوف وإيه اللي فيها سواء قد يكون موقوفا أو مرفوعا. قال وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر لي أن الأعمال تتباهى فتقول الصدقة أنا أفضل كنا. وقال عمر ما من امرئ مسلم يتصدق بزوجين من ماله إلا ابتدرته حجبة الجنة. انتبهوا ان هو بس هو هنا بينقل كلام الاسماعيلي كله، وهو اصلا في اثر اللي متعلق بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، اثر الاولاني، وفي اثر اللي هو هنا مرقم برقم 64، لكن في واحد فيهم عن صلاه الضحى والدعاء، والثاني وواحد عن الصدقه، لكن هو الكلام موصول بعضه ببعض ليذكر كلام الاسماعيلي في قضيه هو موقوف ولا مرفوع. قال الاسماعيلي الحديث الاول في صلاه الضحى موقوف، وكذلك الصدقة بزوجين من ماله موقوف، والباقي سواء. قال قلت يريد به أن حديث الصلاة وحديث تباهي الأعمال يحتمل الرفع ويحتمل الوقف على السواء، فلذلك هو ذكر هنا إيه؟ ذكر هنا في الأحاديث المرفوعة في مسند عمر. قال وقد روي حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاذ بن الحارث عن أبي قرة مرفوعا لكنه لا يثبت، والموقوف أشبه والله أعلم. أنا أرجح أنه هو إيه؟ أن يكون من هذا الطريق أنه يكون موقوف. قال وحديث أنس بن مالك عنه المتقدم قد روي من طريق آخر عنه، أي عن عمر، قد روي من طريق آخر. قال الطبراني وذكر بإسناده هذا طريق غير طريق أنس، ذكر بإسناده عن الأسود بن يزيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته فلم يجد أحدا يتبعه، ففزع عمر فأتاه بمطهرة من خلفه فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا في شربة، فتنحى عنه من خلفه حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقال أحسنت يا عمر حين وجدتني ساجدا فتنحيت عني، إن جبريل أتاني فقال من صلى عليك من أمتك واحدة صلى الله عليه عشرا ورفعه بها 10 درجات. قال الطبراني لم يروه عن عبيد الله بن عمر إلا يحيى ابن أيوب تفرد به عمرو ابن طارق. وهذا الحديث ذكروا في الحاشية أنه حديث باطل وعلة هذا الحديث. قال وأما حديث عامر بن ربيعة، يعني انتهى من حديث عمر وشرع في حديث عامر بن ربيعة. قال فقال أحمد في مسنده وذكر بإسناده عن عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر ويقول من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. قال ورواه ابن ماجه عن بكر بن خلف عن خالد بن الحارث عن شعبة. وذكروا في الحاشية أن هذا الحديث مداره على عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف وقد اضطرب فيه، الطرف في هذا الحديث كما سيأتي بعد ذلك. قال ورواه عبد الرزاق وذكر إسناده عن عبد الله بن عامر عن أبيه ولفظه من صلى علي صلاة صلى الله عليه فأكثروا أو أقلوا. قال وعاصم بن عبيد الله بن عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن عمر العمري وإن كان حديثهما فيه بعض الضعف فرواية هذا الحديث من هذين الوجهين المختلفين يدل على أن له أصلا، وهذا من الفقه في النظر في أسانيد الأحاديث. الحديث مروي من طريقين من وجهين مختلفين، في كل واحد في واحد حديثه فيه ضعف، ويقول ولكن رواية هذا الحديث من هذين الوجهين مختلفين يدل على أن له أصلا. قال وهذا لا ينزل عن وسط درجات الحسن والله أعلم. قال وأما حديث عبد الرحمن بن عوف فقال الإمام أحمد في مسنده وذكر إسناده عن محمد بن جبير بن مطعم عن عبد الرحمن بن عوف قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته حتى دخل نخلا فسجد فأطال السجود حتى خفته أو قال خشيت أن يكون الله قد توفاه أو قال قبضه. قال فجئت أنظر فرفع رأسه فقال ما لك يا عبد الرحمن؟ قال فذكرت ذلك له. قال فقال إن جبريل قال لي ألا أبشرك إن الله عز وجل يقول من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه صلى الله عليه وسلم. وذكروا في الحاشية أن هذا الإسناد ضعيف وذكروا علته. قال حدثنا ده كلام أحمد الإمام أحمد قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم وذكر إسناده عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف فذكره وقال فيه فسجدت لله شكرا. قال ورواه الحاكم في المستدرك من رواية سليمان بن بلال عن عمرو وقال صحيح الإسناد. ورواه ابن أبي الدنيا عن يحيى بن جعفر وذكر إسناده عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدة فأطال فيها فقلت له في ذلك فقال إني سجدت هذه السجدة شكرا لله عز وجل فيما أبلاني في أمتي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة صلى الله عليه وسلم. قال موسى بن عبيدة وإن كان في حديثه بعض الضعف فهو شاهد لما تقدم. يعني هذه الأحاديث ذكرها في كلها كل اللي مذكور في ضعف في أحاديث عبد الرحمن بن عوف اللي ذكره سابقا ولكنها تصلح شواهد لهذا المعنى الموجود في أحاديث أخرى ومرت معنا. يقول وقال المخلص وذكر إسناده عن عبد الواحد ابن محمد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقياني جبريل فبشرني أن الله عز وجل يقول لك من صلى عليك صلاة صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه. قال فسجدت لذلك أي شكرا يعني. قال وأما حديث أبي بن كعب رضي الله عنه فقال عبد بن حميد في مسنده وذكر إسناده عن الطفيل بن أبي عن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. قال أبي بن كعب قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قال قلت الربع. قال ما شئت وإن زدت فهو خير. قال قلت النصف. قال ما شئت وإن زدت فهو خير. قال قلت الثلثين. قال ما شئت وإن زدت فهو خير. قال أجعل لك صلاتي كلها. قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. قال وأخرجه الترمذي عن هناد عن قبيصة به. وهذا الحديث صححه الترمذي والحاكم وغيرهما. قال وأخرجه الإمام أحمد في المسند وذكر إسناده وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال الترمذي حديث حسن صحيح. قال عبد الله بن محمد بن عقيل هو اللي ممكن يعترض عليه في سند هذا الحديث. قال احتج به الأئمة الكبار كالحميدي وأحمد وإسحاق وعلي والترمذي وغيرهم إسحاق بن الرواية وعلي بن المديني. قال والترمذي وغيرهم والترمذي صحيح هذه الترجمة تارة ويحسنها تارة. قال وسئل شيخنا أبو العباس يقصد ابن تيمية رحمه الله. قال وسئل شيخنا أبو العباس عن تفسير هذا الحديث فقال كان لأبي بن كعب دعاء يدعو به لنفسه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجعل له منه ربعه صلاة عليه صلى الله عليه وسلم؟ فقال إن زدت فهو خير لك. فقال له النصف. فقال إن زدت فهو خير لك. إلى أن قال أجعل لك صلاتي كلها أي أجعل دعائي كله صلاة عليك. قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك لأن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرة ومن صلى الله عليه كفاه همه وغفر له ذنبه. هذا معنى كلامه رضي الله عنه. ثم يقول: وأما حديث أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفضل أيامكم يوم الجمعة. أنا لم يذكر السنة، بعد كده هيذكر من رواه بأسانده. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، يعني وقد بليت؟ فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. قال الإمام أحمد في المسند: حدثنا، وذكر إسناده عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس فذكره، ورواه أبو داود عن هارون بن عبد الله، والنسائي عن إسحاق بن منصور بن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة، ثلاثتهم عن حسين الجعفي، ورواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك أيضا من حديث حسين الجعفي. هذا الحديث أعله بعض أهل العلم، وابن القيم سيذكر كيف علله هذا الحديث ويجيب على إيه؟ يجيب على هذا التعليل. اختصارا في الحاشية ذكروا إن الحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه، وذكر ممن صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والنووي والمقدسي والمنذري وابن دحية، وذكر ممن ضعفه أبو حاتم الرازي والبخاري وغيرهما. هو أصلا هو بينقل الكلام في التعليل، يعني هو بيدور على هذا يعني. يقول: وقد أعله بعض الحفاظ بأن حسين الجعفي حدث به عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس. قال: ومن تأمل هذا الإسناد لم يشك في صحته بثقة روايته وشهرتهم وقبول الأئمة أحاديثهم، فهو السند نفسه سليم. يقول: وعلته، اللي هو أعل بها بعض الحفاظ، قال: وعلته أن حسين الجعفي لم يسمع من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر المذكور هنا، وإنما سمع من عبد الرحمن بن يزيد ابن تميم. قال: عبد الرحمن بن يزيد ابن تميم لا يحتج به. فلما حدث به حسين الجعفي غلط في اسم الجد، فهو بدل ما يقول عبد الرحمن بن يزيد ابن تميم اللي هو بيروي عنه، قال عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر، فبقى ظاهر الإسناد، ظاهر الإسناد السلامة. قال: فلما حدث به حسين الجعفي غلط في اسم الجد، فقال ابن جابر، وقد بين ذلك الحفاظ ونبهوا عليه. فقال البخاري في التاريخ الكبير، وبينقل تعليله هو هيعترض عليه بعد كده. فقال البخاري في التاريخ الكبير: عبد الرحمن بن يزيد بن تميم السلمي الشامي عن مكحول سمع منه الوليد بن مسلم عنده مناكير، ويقال هو الذي روى عنه أبو أسامة وحسين الجعفي، حسين الجعفي المذكور عندنا، وقال هو ابن يزيد بن جابر. قال: وغلط في نسبه، ويزيد بن تميم أصح وهو ضعيف الحديث. هنا واضح الكلام، البخاري واضح. وقال الخطيب: روى الكوفيون أحاديث عبد الرحمن بن يزيد بن تميم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ووهموا في ذلك، يعني حصل خطأ، وبدل ما يقولوا ابن جابر ابن تميم قالوا ابن جابر. قال: وهموا في ذلك، والحمل عليهم في تلك الأحاديث. قال: وقال موسى ابن هارون الحافظ: روى أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وكان ذلك وهما منه، هو لم يلقى عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وإنما لقي عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، فظن أنه ابن جابر، وابن جابر ثقة، وابن تميم ضعيف. وقد أشار غير واحد من الحفاظ إلى ما ذكره هؤلاء الأئمة. فعليه لو كان كده يبقى الحديث هيكون حديث ضعيف لضعف إيه؟ عبد الرحمن بن يزيد بن تميم. قال: وجواب كلام ابن القيم بيقول: وجواب هذا التعليل من وجوه. أحدها أن حسين بن علي الجعفي قد صرح بسماعه له من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. قال ابن حبان في صحيحه: حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا حسين بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، فصرح بالسماع منه. طيب، طبعا هو ده ممكن أصلا يعترض عليه بأن ده خارج محل النزاع أصلا، يعني هو يقول هنا صرح بالسماع، هو لم يروي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ولكن هنا صرح بالسماع. هي القضية ليست أنه صرح بالسماع ولا ما صرحش بالسماع، هي القضية أنه هو غلط في الاسم فصرح بالسماع عن ابن تميم، فهو الجواب لغايه هنا الجواب غير مكتمل. فيقول وقولهم، هو ده كان ابن القيم بقى شايف كده، يقول وقولهم انه ظن انه ابن جابر وانما هو ابن تميم فغلط في اسم جده بعيد، هذا القول بعيد، فانه لم يكن يشتبه على حسين هذا بهذا مع نقده وعلمه بهما وسماعه منهما. واضح ان هو معترض اصلا على احتماليه الخطا، في احتماليه الخطا اللي تكون وقعت كده. فان قيل فقد قال عبد الرحمن بن ابي حاتم في كتاب العلل: سمعت ابي يقول عبد الرحمن بن يزيد بن جابر لا اعلم احدا من اهل العراق يحدث عنه، والذي عندي ان الذي يروي عنه ابو اسامه وحسين الجعفي واحد، وهو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم. ده كان ابن ابي حاتم، وكان ذكره في الحاشيه ابن ابي حاتم ان ابن ابي حاتم بيضعف الحديث، ولا ذكر ابو حاتم؟ اه لا ذكر ابو حاتم. يقول هو هنا بينقل عن ابيه، يعني ابن ابي حاتم بينقل عن ابيه، يقول لان ابا اسامه روى عن عبد الرحمن بن يزيد عن القاسم عن ابي امامه 5 احاديث او 6 احاديث منكره، لا يحتمل ان يحدث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بمثله، ولا اعلم احدا من اهل الشام روى عن ابن جابر من هذه الاحاديث شيئا. واما حسين الجعفي فانه يروي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن ابي الاشعث عن اوس بن اوس عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعه انه قال: افضل الايام يوم الجمعه، فيه الصعقه وفيه النفخه وفيه كذا، وهو حديث منكر، لا اعلم احدا رواه غير حسين الجعفي. لا اعلم احدا رواه غير حسين الجعفي. واما عبد الرحمن بن يزيد بن تميم فهو ضعيف الحديث، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقه. قال: تم كلامه. قيل: قد تكلم في سماع حسين الجعفي وابي اسامه من ابن جابر، فاكثر اهل الحديث انكروا سماع ابي اسامه منه. قال شيخنا في التهذيب: قال ابن نمير وذكر ابا اسامه فقال: الذي يروي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر يرى انه ليس بابن جابر المعروف، ذكر لي انه رجل يسمى بابن جابر باسم ابن جابر. قال يعقوب: صدق، هو عبد الرحمن بن فلان بن تميم، فدخل عليه ابو اسامه فكتب عنه هذه الاحاديث فروى عنه، وانما هو انسان يسمى باسم ابن جابر. قال يعقوب: وكاني رايت ابن نمير يتهم ابا اسامه انه علم ذلك وعرف، ولكن تغافل عن ذلك وسبب هتتقال ابن يزيد بن جابر. قال: وقال لي والناس تظن انه هو عبد الرحمن يزيد بن جابر. قال: وقال لي ابن نمير: اما ترى روايته لا تشبه سائر حديثي الصحاح الذي روى عنه اهل الشام واصحابه؟ وقال عبد الرحمن بن ابي حاتم: سالت محمد بن عبد الرحمن بن اخي حسين الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر، فقال: قدم الكوفه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ثم قدم عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بعد ذلك بدهر، والذي يحدث عنه ابو اسامه ليس هو ابن جابر بل هو ابن تميم. وقال ابن ابي داود: سمع ابو اسامه بن المبارك عن ابن جابر وجميعا يحدثان عن مكحول، وابن جابر ايضا دمشقي، فلما قدم هذا قال: اخبرنا عبد الرحمن بن يزيد الدمشقي وحدث عن مكحول، فظن ابو اسامه انه ابن جابر الذي روى عنه ابن المبارك. قال: ابن جابر ثقة مأمون يجمع حديثه، وابن تميم ضعيف وصنع ابن تميم، ولكن ظن أنه يقصد ابن جابر. وقال أبو داود: متروك الحديث يتكلم عن ابن تميم، حدث عنه أبو أسامة وغلط في اسمه. قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الشامي، وكل ما جاء عن أبي أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد فإنما هو عن ابن فإنما هو ابن تميم. انتهى الكلام. قال: واما روايه حسين الجعفي عن ابن جابر فقد ذكره شيخنا في التهذيب. من شيخه اللي ذكره في التهذيب؟ المزي. وقال: روى عنه حسين بن علي الجعفي وابو اسامه حماد بن اسامه ان كان محفوظا، فجزم بروايه حسين عن جابر وشك في روايه حماد. قال: فهذا ما ظهر في جواب هذا التعليم. يقول ابن القيم: ثم بعد ان كتبت ذلك رايت الدارقطني قد ذكر ذلك ايضا. فقال في كلامه: هو لم يكن قد اطلع على كلام الدارقطني او اطلع عليه ونساه يعني، فبيقول بعد ان كتبت هذا وجدت الدارقطني بيقول كلام يشبه اللي انا ذكرته، وهذا مما يفرح به يعني لما حد يجد كده ابن القيم لما يجد مثل هذا يعني مما يفرح به موافقه الدارقطني. فقال: في كلامي على كتاب ابي حاتم في الضعفاء قوله، يقول قوله: حسين الجعفي روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم خطا الذي يروي عنه حسين هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وابو اسامه يروي عن عبد الرحمن بن يزيد وهذا ابن تميم، فيقول ابن جابر فيغلط في اسم جده تم كلامه. قال وللحديث عله اخرى وهي ان عبد الرحمن بن يزيد لم يذكر سماعه من ابي الاشعث. قال علي بن المديني حدثنا الحسين بن علي بن الجعفي قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر سمعته يذكر عن ابي الاشعث، فهو اجاب عن العله الاخرى بذكر الحديث من روايه من طريق اخر في التصريح بالسماع عن ابي الاشعث الصنعاني عن اوس بن اوس فذكره. قال اسماعيل بن اسحاق في كتابه حدثنا علي بن عبد الله فذكره. قال وليست هذه بعله قادحه، فان الحديث شواهد من حديث ابي هريره وابي الدرداء وابي امامه وابي مسعود الانصاري وانس بن مالك والحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. فاما حديث ابي هريره الان والحديث ابي هريره وهو سبق معنا، لا هو هنا مش بيذكر خلص احاديث ابي هريره، هو هنا ذكر ان هذا الحديث له شواهد تدفع هذه العله، له شواهد من حديث ابي هريره وابي الدرداء وابي امامه الى اخره، فسيذكر الان شواهد هذا الحديث عندهم، سيذكر هذا سيذكر هنا الان الشاهد لهذا الحديث من حديث ابي هريره، الشاهد من حديث ابي الدرداء وهكذا. قال فاما حديث ابي هريره الذي يعد شاهدا لحديث ايه؟ لحديث اوس بن اوس. قال فرواه مالك عن ابن الهاد بذكر باسناده عن ابي سلمه عنه يعني ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعه، فيه خلق ادم وفيه اهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعه، وما من دابه الا وهي مصيخه يوم الجمعه من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعه الا الجن والانس، وفيها ساعه لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسال الله شيئا الا اعطاه اياه. قال فهذا الحديث صحيح مؤيد لحديث اوس بن اوس دال على مثل معناه. واما حديث ابي الدرداء الذي يعد ايضا من الشواهد قال ففي الثقافيات وذكر باسناده، والسند هنا ضعيف ولكن هو من جمله الشواهد. قال عن عباده ابن نسي عن ابي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثروا الصلاه علي يوم الجمعه فانه يوم مشهود تشهده الملائكه، وان احدا لا يصلي علي الا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. قال قلت وبعد الموت؟ قال ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء. قال فنبي الله حي يرزق صلى الله عليه وسلم. قال وسياتي في حديث ابي الدرداء هذا الحديث، حديث ابو الدرداء لسه ما جاش في هذا الفصل، باسناد اخر من الطبراني ورواه ابن ماجه ايضا. قال واما حديث ابي امامه الذي يعد شاهدا ايضا لحديث اوس بن اوس فقال البيهقي وذكر اسناده عن مكحول الشامي عن ابي امامه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثروا علي من الصلاه في كل يوم جمعه فان صلاه امتي تعرض علي في كل يوم جمعه، فمن كان اكثرهم صلاه كان اقربهم مني منزله. قال لكن لهذا الحديث علتان، احداهما ان برد بن سنان قد تكلم فيه وقد وثقه يحيى بن معين وغيره. العلة الثانية أن مكحولا قد قيل إنه لم يسمع من أبي أمامة والله أعلم. قال وأما حديث أنس الذي يعد أيضا شاهدا للحديث فقال الطبراني وذكر إسناده عن أبي ظلال عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة فإنه أتاني جبرائيل آنفا من ربه عز وجل فقال ما على الأرض من مسلم يصلي عليك مرة واحدة إلا صليت أنا وملائكتي عليه عشرا. قال وقال محمد بن اسماعيل الوراق وذكر باسناده عن يزيد الرقاشي عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثروا الصلاه علي يوم الجمعه فان صلاتكم تعرض علي، وهذان وان كانا ضعيفين فيصلحان للاستشهاد. قال ورواه ابن ابي السري وذكر اسناده عن قتاده عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكثروا الصلاه علي يوم الجمعه قال وكان الصحابة رضي الله عنهم يستحبون إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. وقال محمد بن يوسف العابد وذكر إسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال يا زيد بن وهب لا تدع إذا كان يوم الجمعة أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة تقول اللهم صل على محمد النبي الأمي. قال وأما حديث الحسن كل دي الشواهد وآخرها كان الحسن مرسلا. يقول أما حديث الحسن فقال إسماعيل وذكر إسناده عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكل الأرض جسد من كلمه روح القدس، اللي هو الأنبياء يعني. هذا في حديث أوس بن أوس. ثم قال: وأما حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما، يعني هذا حديث أوس بن أوس، واتكلم عليه بقى في كلام حديثي طويل، وبعد كده ذكر له شواهد من أحاديث أخرى. قال: وأما حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال أبو يعلى في مسنده وذكر إسناده عن الحسن بن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، ولا تتخذوا بيتي عيدا، صلوا علي وسلموا، فإن صلاتكم وسلامكم يبلغني أينما كنتم. قال: وعلة هذا الحديث أن مسلم بن عمرو رواه عن عبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري مروي، من حديث أبي هريرة، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. قال: وهذا أشبه أن يكون من حديث أبي هريرة بهذا السند، لا بالسند الذي ساقه أبو يعلى. يقول: وقال الطبراني في المعجم الكبير وذكر إسناده عن حسن بن حسن ابن علي بن أبي طالب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. لاحظوا أن ده يذكره كشاهد أو له علاقة بالحديث السابق، وإلا فهو هنا من حديث إيه؟ من حديث علي بن أبي طالب، ولكن ذكره عن الحسن عن علي بن أبي طالب بسند مختلف عن إيه؟ يعني ما فيهوش علة السند السابق اللي هو حتى أشاروا ليها في الحاشية. قال: وأما حديث الحسين أخيه، الحسين بن علي بن أبي طالب، وأما حديث الحسين أخيه رضي الله عنه، فقال الطبراني في المعجم وذكر إسناده عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين عن أبيه عن جده حسين بن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده فخطئ الصلاة علي خطئ طريق الجنة. قال: وعلته أن ابن أبي عاصم رواه عن أبي بكر هو ابن أبي شيبة قال: حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ورواه عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة. يعني في مخالفة، يعني مخالفة الأقل للأعلى، يعني يعني من طريق اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم بص: رواه عمرو بن حفص بن غياث عن أبيه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورواه إسماعيل بن إسحاق. كل ده يبين علة الحديث. عن ابراهيم بن الحجاج قال: حدثنا وهيب قال عن جعفر بن محمد عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وروى علي بن المديني وذكر اسناده عن محمد بن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. ثم قال سفيان: قال رجل بعد عمرو: سمعت محمد بن علي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سمى سفيان الرجل فقال: هو بسام وهو الصيرفي. ذكره إسماعيل عن علي وقال: حدثنا سليمان بن حرب، وعارم قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل. قال: وله شاهد من حديث عبد الله بن عباس سيأتي إن شاء الله تعالى. وقال النسائي وذكر إسناده عن علي بن حسين عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا، كلام النسائي أيضا، أحمد بن الخليل وذكر إسناده به. قال: ورواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما من حديث خالد بن مخلد والترمذي في جامعه، وقال: حديث حسن صحيح غريب، وزاد في سنده عن علي بن أبي طالب. قال: قلت: وله علة ذكرها النسائي في سننه الكبير. فقال: رواه عبد العزيز بن محمد عن عمار بن غزية عن عبد الله بن علي بن حسين عن علي بن أبي طالب مرسلا. قال: اخبرنا وذكر عن عبد الله بن علي بن الحسين قال: قال علي بن ابي طالب. الارسال هنا بين عبد الله بن علي بن الحسين لعلي بن ابي طالب. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان البخيل الذي ان ذكرت عنده لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قال اسماعيل بن اسحاق في كتابه: اختلف يحيى وابو بكر بن ابي اويس في اسناد هذا الحديث، فرواه ابو بكر عن سليمان عن عمرو بن ابي عمرو، وروى الحماني عن سليمان بن بلال عن عمار بن غزيه قال: وهذا حديث مشتهر عن عمار بن غزيه، وقد رواه عنه خمسه. سليمان كانه يوهم الروايه عن سليمان بن بلال، وقد رواه عنه خمسه سليمان بن بلال، اقصد عن عمرو بن ابي عمرو. يوهم الروايه روايه الحديث من طريق عمرو بن ابي عمرو. قال وقد روى عنه خمسه: سليمان بن بلال وعمر بن الحارث وعبد العزيز الداروردي واسماعيل بن جعفر وعبد الله بن جعفر والد علي، ثم ساقها كلها. وروى عن اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني اخي وذكر اسناده، وفي عن عمرو بن ابي عمرو عن علي بن حسين عن ابيه فذكره. قال واما حديث فاطمه رضي الله عنها، فقال ابو العباس الثقفي حدثنا ابو رجاء وذكر اسناده عن عبد الله بن الحسن عن امه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمه ابنته، عبد الله بن الحسن عن امه، ام فاطمه الصغرى وفاطمه فاطمه ابنه النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى. قال عن امه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمه ابنته رضي الله عنها: اذا دخلت المسجد فقولي بسم الله والحمد لله، اللهم صل على محمد وسلم، اللهم اغفر لي وسهل لي ابواب رحمتك، فاذا خرجت من المسجد فقولي كذلك، الا انه قال وسهل لي ابواب رزقك. قال رواه الترمذي عن علي بن حجر وذكر اسناده عن عبد الله بن الحسن عن امه فاطمه بنت الحسين رضي الله عنها عن جدتها فاطمه الكبرى رضوان الله عليهما. قال اسماعيل فلقيت عبد الله بن الحسن بمكه فسالته عن هذا الحديث فحدثني به. قال وليس اسناده بمتصل، فاطمه بنت الحسين رضي الله عنهما لم تدرك فاطمه الكبرى رضي الله عنهما. وذكروا في الحاشيه ان هذا الحديث، طبعا هنا واضح ان في انقطاع، واعلق قالوا ذكروا في الحاشيه ان اعله بالانقطاع الترمذي وابن حجر. قال ورواه ابن ماجه عن ابي بكر عن ابن علي وابي معاويه عن ليث نحوه. قال واما حديث البراء بن عازب، ونتوقف عند حديث البراء بن عازب. وكده المره القادمه باذن الله يعني تقريبا ننتهي من ذكره للاحاديث الوارده في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم التي اورد في هذا الباب، الاحاديث والاثار المراسيل والموقوفات ايضا التي سيذكرها باذن الله تعالى، يعني قد ننتهي منها المره القادمه ان شاء الله تعالى. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.